وجبلت على كونها تترفع على الناس وتترأس. ولهذا قال حسين بن عبد الرحمن: أما إني ما كنت في صلاة كني لدغت. عند ذلك سأله سعيد شيخه: ما صنعت لما لدغت؟ ماذا فعلت؟ وهذا يدلنا على طلب العلاج، وأنه أمر مستقر عند السلف. إذا حصل لهم مرض أو أمور تتطلب العلاج أنهم يبحثون عن العلاج ويتعالجون كما سيأتي. فقال: ارتقيت، وفي رواية مسلم استرقيت، يعني طلبت من يرقيني، من يرقيني. والرقية هي القراءة بالنفس على المصاب حتى يزول الألم أو يخف. عند ذلك قال له شيخه سعيد: فما حملك على ذلك؟ وهذا فيه أن السلف لا يفعلون شيئا إلا بدليل، وأنه إذا فعل شيء يسألون الفاعل: ما دليلك؟ ما الذي جعلك تعمل هذا؟ ما مستندك؟ وأن التقليد وكونه يقول رأيت فلان أو رأيت الناس يفعلون هذا، أو أنه يقول تنكر هذا، كل الناس يفعلون هذا، هذا ما يجري عندهم ولا يسوق عندهم أبدا. لابد من الاستناد إلى دليل، والدليل يكون من قول الله جل وعلا أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم. لهذا قال حسين: حديث حدثناه الشعبي، والشعبي أحد التابعين أيضا الكبار الذين شهروا وعرفوا بكثرة الحفظ، حتى إنه يذكر عنه أنه قال: ما كتبت سودة في بيضاء، وكل ما كان يسمعه يحفظه. حتى أنه ذكر عنه أنه كان إذا ذهب إلى السوق يضع في أذانه الكرسف، يعني القطن، لئلا يدخل شيء يحفظه من كلام الناس الذي لا يريده، لأنه ما سمع شيء إلا وحفظ. فقال له: وما حدثكم الشعبي؟ قال: حدثنا عن بريدة. وبريدة بن الحصيب الصحابي المشهور رضي الله عنه، انه قال: لا رقية الا من عين او حمى. الظاهر ان هذا موقوف هنا وهكذا في الصحيحين، ولكن هذا جاء في مسند الامام احمد وفي الترمذي وغيرهما مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم. و مسند الإمام أحمد حديث سنده جيد، فقال: لا رقية إلا من عين أو حمى. ومعنى قوله لا رقية إلا من عين أو حمى يعني أن الرقية تكون من العين والحمى أشفى وأبلغ وأنجح من غيرها، وليس معنى ذلك أنه لا تجوز الرقية إلا من هذين المرضين، وإنما تكون في هذين الأمرين أنفع. والعين إصابة العائن بعينه الحاسد، والعين تقع من الإنسان ولو لم يقصد، لأن كثيرا من الناس يكون نفسه مجبولة على الحسد، نسأل الله العافية، والتطلع إلى ما عند الناس، فيخرج من نفسه شيء شبه السم، متكيف مع وساوس الشيطان وإرادته، فيصيب صاحب النعمة بذلك فيمرض وقد يموت. وقد جاء أن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العين حق، العين حق. ويجب على الإنسان إذا كان

فرقياه لا تنفع. ولهذا تفاوت الناس في الرقية من هذا القبيل تفاوت عظيم، فمنهم من يشفى بمجرد رقيته شفاء عاجل كما ثبت صحيح عن أبي سعيد الخدري في قصة اللدير. وأما قوله لا رقية إلا من عين أو حمى، فمعنى ذلك أنه لا رقية شافية ومجدية ونافعة أكثر منها في العين والحمى، وإلا الرقية تنفع من جميع الأمراض، ولكن نفعها من هذين المرضين العين والحمى تنفع أكثر من غيرها، وذلك لأن هذه الأمور غالبا تحدث بواسطة النفوس الشريرة سواء من الإنس أو من الجن، لأن الجن يتعاونون مع الإنس ويتعاونون مع الدواب الخبيثة كالحية والعقرب، فإذا جاء الإيمان ومن نفسه خيرة متأثرة بآيات الله وبالطمأنينة به فإنها تكون مضادة لهذه النفوس الخبيثة فيحصل الشفاء بإذن الله. وكل شيء بأمر الله جل وعلا، الإنسان ليس عنده شيء، الأمر كله يعود إلى الله، ولكن للتفاوت بين الناس قوة الإيمان والثقة بالله يحصل ذلك. وقوله ولا يتطيرون، التطير هو التشاؤم بالطيور، وهي عادة قديمة من عادة الجاهلية، ومعلوم أن الطيور ليس عندها تصرف، ولكن يستدلون على الأمور المستقبلة بطيرانها وبأصواتها، وقد علمت طريقتهم بالتواتر، حتى إنهم كانوا إذا خرج أحدهم يريد سفرا أو غزوا أو طلب رزق فشاهد غرابا فإنه يرجع ويقول الغراب يدل على الغربة ويتشاءم بذلك، وإذا نعب صار الأمر أشد عندهم، أن نعى إلي نفسي أو نعاني إلى أهلي، الغراب ليس عنده شيء، ليس عنده من التصرف شيء ولا من علم الغيب شيء، فهو شرك بحيث ضيفت الأسباب لا غير مسببها. وكذلك الحيوانات، وربما أيضا الأشخاص يتشاءمون يتطيرون بها. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الطيرة شرك، وسيأتي الكلام في الطيرة في بابها إن شاء الله، فهذا أعظم من الذي قبله. وقوله ولا يكتوون، الكي بالنار من العلاجات المشهورة عند العرب، وقد جاءت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بوصف الكي بأنه فيه شفاء، كما وصف العسل بأنه فيه شفاء، جاء أن الشفاء في ثلاث، في لعقة عسل ومشرط حجام ولعطة من نار، ولكن بعده قال ولا أحب الكي، في رواية وأكره لأمة الكي. وجاء أنه صلوات الله وسلامه عليه أمر بكي بعض أصحابه، دعا له طبيبا فأمره أن يكويه، وجاء عن الصحابة عن بعضهم أنه فعل ذلك مثل أنس، فإنه أخبر أنه كوى من ذات الجنب، وكذلك عمران بن حصين كانت تسلم عليه الملائكة فاكتوى من بواسير كانت فيه فلم يرهم لما اكتوى، ثم ترك ذلك وتاب فعادت تسلم عليه. فهذا يدلنا على جواز الكي وأنه جائز، بل الأمور فيه جاءت أقسام أربعة كلها دلت عليها الأحاديث. القسم الأول أنه مكروه، والحديث هذا الذي معنا يدل على ذلك لأنه قال ولا يكتوون. تتمة هذه المادة على الشريط الذي بعده، مع تحيات إخوانكم بالمكتبة الصوتية بالمسجد النبوي الشريف.